ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد القائل: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا للاعتصام بكتابك وسنة نبيك، اللهم ارزقنا العمل بهما والدعوة إليهما، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله أجمعين. كتاب الظهار، فصل. ويصح من كل زوج يصح طلاقه، فكل من صح طلاقه صح ظهاره، لأنه قول يختص النكاح أشبه الطلاق. قال في عيون المسائل: طيب بس قبل الفهم اقرأ. ويصح من كل زوج يصح طلاقه مسلما كان أو ذميا، والأقوى عندي أنه لا يصح من الصبي ظهار ولا إيلاء. هذا فصل جديد ذكره المصنف رحمه الله ابن قدامة بعد أن بين الظهار وبين حكمه وذكر أركانه وشروطه. وقفنا في الدرس الماضي على مسألة الحرام، لو قال لزوجته: أنت علي حرام، أو أنت محرم علي، أو يلزمني الحرام. وذكرنا أن بعض الأئمة يجعله ظهارا كالحنابلة، يقولون أنه حكمه حكم الظهار، ولهم رواية أنه يمين. وبعض الشافعي يقول أنه يمين، أنه في حكم اليمين يكفر كفارة يمين. وبقية الأئمة موافقة للحنابلة ما عدا الحنفية يقولون أنه يمين. ثم اختلفوا فيه: أهو يمين أو كناية عن الطلاق؟ لو قال يلزمني الحرام، أو أنت محرم علي، أو الحرام يلزمني، أو ما في هذه العبارات. فبعضهم يجعله كناية عن الطلاق، وهو قول عند الحنابلة وقول المالكية، وأكثرهم يجعلونه من باب الظهار. لكن السلف من الأئمة من أئمة الصحابة وتابعيهم يجعلونه يمينا وهو الصحيح. فمن قال لزوجته: أنت محرم علي، أو علي الحرام، ليس بظهار. الظهار أن يشبه امرأته بظهر من تحرم عليه على التأبيد، هذا هو الظهار الذي سماه الله منكرا من القول وزورا. وهؤلاء لما رأوا في قوله أنت علي حرام يعنون به التحريم المؤبد أو المؤقت، والظهار كذلك فيه تحريم للمرأة على زوجها، تحريم مؤقت أو مؤبد، كان في الجاهلية يعتبرونه طلاقا. ثم أنكر الله هذا القول وجعل فيه كفارة، فلما رأوا أن فيه تحريما ويجمعه الحرمة جعلوه ظهار. وأما فتاوى الصحابة رضي الله عنهم فأكثرهم على أنه يمين، وهو موافق لظاهر كتاب الله عز وجل، فإنه صلى الله عليه وسلم لما حرم ماريا في رواية صحيحة، أو حرم العسل الأسود، لأنه في الحديث ذكروا أن أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها كانت في بيت أبيها، ثم جاءت فوجدت ماريا على فراشها فغضبت، فقال صلى الله عليه وسلم: أقول لك قولا ولا تخبريه أحدا. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله علي الآية، قال: إنها محرمة علي. فأنزل الله: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ ثم قال سبحانه وتعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فدل على أن من حرم حلالا فحكمه حكم اليمين. والشافعي لما رأى أن هذا ليس بيمين قال كفارته كفارة يمين وليس بيمين، ولكنه يمين لأن اليمين إن لم تكن بالله أو صفة من صفاته فإن أهل العربية من اللسان والعرب والعرف كان في عهدهم رضي الله عنهم من الصحابة والتابعين إذا أرادوا منع شيء أو قيام العمل به يأتون بما يلزمهم فيقول علي الطلاق تفعل كذا، وإن خرجت فأنت طالق، والحرام يلزمني. فلما كانت هذه الألفاظ تؤدي إلى منع الفاعل من فعله أو حث المأمور به على القيام بالفعل فحكمه حكم اليمين، فهذه أيمان. والله عز وجل يقول قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فدل على أن من حرم شيئا مما أباحه الله فيجب عليه أن يكف عن ذلك ويلزمه كفارة يمين. أما الظهار فهو منكر من القول وزور ومحرم وقول باطل، ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، فيجب على من فعل ذلك أن يستغفر الله، وإجماع الصحابة والتابعين على أنه محرم ويجب فيه كفارة غليظة، ولا يجوز له أن يأتي امرأته إلا بعد الكفارة، الكفارة مقدمة بخلاف الأيمان. فمن حنث في يمينه فله أن يكفر قبل إتيان ما حلف عليه أو بعد إتيانه، تلزمه الكفارة فقط، لا يجب فيه تقديم ولا تأخير، إنما يلزمه الإتيان بالكفارة. أما الظهار فلا يصح أن يقرب امرأته إلا بعد الكفارة. وقلنا أن الصحيح أنه يمين. ثم نأتي لهذا الفصل، يقول المصنف رحمه الله ويصح من كل زوج يصح طلاقه، هذه قاعدة. أراد ممن يصح الظهار، فقل كل زوج يصح طلاقه صح ظهاره، هكذا عادة الفقهاء أن يأتون بقاعدة تشمل جميع الفروع، لأنه إذا قلت من يصح طلاقه وتقول العاقل المسلم المتزوج زواجا صحيحا ومن ملك بالساق، وهذا لا ينتهي، ويأتون بقاعدة تشمل جميع هذه الفروع. ولذا يقولون في الفقه باب الحدث في الطهارة أو باب نواقض الوضوء، ما يقولون باب مصححات الوضوء، لأنه ما يصح الوضوء لا ينحصر شيء كثير جدا، ويأتون بما يمكن حصره. فجاء بهذه القاعدة فيقول رحمه الله ويصح من كل زوج يصح ظهاره يصح طلاقه. الزوج الذي يصح طلاقه كل زوج ما عدا أن يكون مجنونا أو صبيا لا يميز بين القول الصحيح من غيره، أو السكران أو المكره أو الغافل الذي صدر منه دون قصد، هؤلاء الأربع ما يصح منهم الطلاق. ما عدا هؤلاء كل من صح طلاقه صح ظهاره، ولذا قال يصح من كل زوج يصح طلاقه. عرفنا هذه القاعدة، اقرأ الشرح. ويصح من كل زوج يصح طلاقه، فكل من صح طلاقه صح ظهاره، لأنه قول يختص النكاح أشبه الطلاق. قال في عيون المسائل فإن أحمد سوى بينه وبين الطلاق، وفي الموجز مكلف، وفي الرعاية والوجيز من صح طلاقه صح ظهاره إلا الأب والسيد. المبدع يأتي بكتب للحنابلة فيقول انظروا ما يقول المؤلف هذا وما يقول صاحب الكتاب هذا. قال في الموجز قال يصح من كل مكلف زوج مكلف، يقول أنه أضاف كلمة مكلف. وفي الرعاية والوجيز كتابان معروفان للحنابلة، يقول من صح طلاقه صح ظهاره إلا الأب والسيد، الأب يقول لا يصح ظهاره مع أنه يصح طلاقه، لأنه لما قال إلا فلان وفلان دل على أن هذا مستثنى ممن يصح طلاقه. والسيد، السيد يعني رب الأمة الذي يملك الأمة، فإنه لو أراد أن يطلق عن عبده أو جاريته لا يملك. نعم. مسلما كان أو ذميا على الأصح فيه، يقول يصح الظهار من المسلم والذمي على الأصح. لما قال على الأصح دل على أن هناك قول صحيح، لأنه أصح أفعل تفضيل، ولا تأتي بأفعل التفضيل إلا وهناك من يشاركه في هذا المفضل. فلما قلت فلان أعلم من زيد دل على أن زيد يشارك فلانا في العلم، فإذا قلت هذا القول الأصح دل على أن خلافه قول صحيح. فلما قال الأصح يعني المسلم متفق عليه، ثم الذمي، فالأصح عند الحنابلة أن الذمي أي الرجل غير المسلم التي هو الذي يكون مع جماعته تحت رعاية حاكم إسلامي يدفع الجزية ويبقى على دينه، ولا تكون الجزية إلا من أهل الكتابين اليهود والنصارى، فبعض الأئمة يشمل حتى المشركين، لكن ظاهر كتاب الله أن الجزية لا تكون إلا من أهل الكتاب. فإذا فتح المسلمون حاضرتهم أو عاصمة من عواصمهم فيخيرون بين الإسلام أو دفع الجزية أو القتل، فإذا رضوا أن يبقوا يبقوا على دينهم ويدفعون الجزية، هذا يسمون ذميين. فيقول الذمي هذا ماله؟ هل له أن يظاهر؟ يقول نعم. الأصح في مذهب الحنابلة أنه لو رفع إلينا الحكم فذهب عند القاضي فقال إنه ظاهر من نسائه ينتظر له 4 أشهر ثم يأمره بالفيئة أو يطلق عليه. نعم. على الأصح فيه لأنه يجب عليه كفارة إذا حنث، فوجب صحة ظهاره كالمسلم. لما أراد أن يستدل على أن الذمي يصح ظهاره كأنه يرد على من خالفه من بعض الحنابلة وعلى من خالفه من الأئمة، ويقول الذمي يجب عليه كفارة إذا حنث، يعني نحن وأنتم أيها المعارضون على أن الذمي لا تكون منه لا يكون لا يصح منه ظهار، نحن وأنتم متفقون أنه إذا حلف على يمين فحنث تجب عليه الكفارة، فإذا كانت تجب عليه الكفارة فالظهار شبه يمين، فوجب صحة ظهاره كالمسلم. وكجزاء الصيد، يقول لو قتل الذمي صيدا في الحرم يجب عليه الكفارة. الذمي إذا قتل صيدا في الحرم إما في مكة أو في المدينة، فإذا قتله وجبت عليه الكفارة. نعم. ويكفر بمال فقط، لكن إذا قال طيب الكفارة إما صيام أو عتق أو مال، فأيهم فكيف يكون؟ الصوم لا يصح منه، فيقال لا يكفر بالمال فقط، إما أن يعتق أو يتصدق. نعم. وقال ابن عقيل ويعتق بلا نية، يعتق بلا نية، إذا أراد أن يكفر عن الظهار يعتق ولا يشترط فيه نية، لأن النية من شرط صحتها أن تكون صادرة عن مؤمن، غير المؤمن لا نية له. إيش معنى النية؟ يقصد بعمله أن يتقرب إلى الله عز وجل، فالإنسان يحافظ على هذه، فإن النية ترقى بصاحبها إلى درجات عالية وتقلب عادته وتقلب ما يأتي به من أمور هي من جبلات الإنسان إذا عملها بنية تكون قربى وطاعة. قد يأكل الإنسان وهو غافل ويتمتع كما يتمتع الناس ولا ينوي بهذا الطعام أن يستعين به على طاعة الله ولا ينوي بهذا الطعام أنه ولا يدري أن هذا الطعام من فضل الله عليه فيشكر الله. فهذا الذي يأكله يأكلون كما تأكل الأنعام لا يجر عليه، يأتي بأطائب الطعام إلى أهله، فهذا أتى بالواجب لأنهم كفهم عن السؤال، لكن لم تكن هذه طاعة في الميزان ما يثاب عليها. وآخر يأتي بالطعام الطيب إلى أهله ينوي إعفافهم وألا يتطلعون إلى ما في أيدي الإيران ولا ما في أيدي الناس من طعام، فيريد أن يعفهم ويغنيهم ويكفيهم، فهذا يؤجر على طعام زوجه. يقول صلى الله عليه وسلم: إن لك في مباضعتي. قال لما سأله معاذ: أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ قال: نعم. النطفة إذا وضعها في حرام فهي عليه وزر، وكذلك إذا وضعها في حلال فهي له أجر، لكن ينوي أن يعف نفسه ويعفها. فإذا أتى بالطعام ناويا به هذا المعنى فإن الله عز وجل يجعل ما أنفقه كأنه في سبيل الله، كأنها نفقة في سبيل الله. يقول صلى الله عليه وسلم: حتى اللقمة تضعها في امرأتك، يعني حتى الطعام إذا وضعتها في فم امرأتك فلك بها أجر، لكن هذا مع النية. ولذا الإنسان إذا أراد أن يتقدم إلى مسألة أو يذهب إلى مكان يصحح النية لأجل أن تكون خطواته في سبيل الله، وإذا أراد بعمل يصحح النية، يجعل هذا من باب القربى والطاعة، فيقلب الله له العادة إلى حسنة وقربى. فالكافر ما ينوي، فقال: كيف يعتق؟ والعتق لا بد له من نية. قال ابن عقيل: لا نية له، يعتق دون نية. لا يشترط في حق الكافر إذا طلب منه العتق للظهار أن ينوي. نعم. ويعتق بلا نية، وأنه يصح العتق من مرتد. وفي عيون المسائل: ويعتق لأنه من فرع النكاح أو قول لمنكر وزور، والذمي أهل لذلك. الذمي ينكح ونكاحه صحيح، وقول المنكر والزور لا يشترط فيه أن يكون مسلم، فكل من صدر منه هذا فهو آثم، عليه أن يرفع الإثم بالكفارة. نعم. والثاني يعني القول الثاني موافقة لجمهور الأئمة أنه لا يصح الظهار من الذم. نعم. والثانية: لا يصح منه لأن الكفارة لا تصح منه، لأنها عبادة تفتقر إلى النية كسائر العبادات. نعم. جواب القول الثاني قول بعض الأئمة، يعني الرد على هذا القول أنها عبادة، أن العتق عبادة والكفارة عبادة والعبادات لا تصح إلا بنية، كيف ترد على هذا؟ فيقول جوابه: بأنه يبطل بكفارة الصيد إذا قتله في الحرم. يبطل، إيش معنى يبطل هنا؟ أراد يقول: أنتم احتججتم بحجة، هذه الحجة باطلة، لأن الخصم إذا استدل بشيء لك في رد أدلة الخصم وجوه، منها إبطال الدليل، ومنها إظهار ضعف الدليل، ومنها بيان أن الدليل لا يدل على المقصود. فهنا أراد أن يبطل الدليل من وجهه، فقال: يبطل هذا قولكم أن الكافر أن الكفارة عبادة والعبادة تحتاج إلى نية والذم لا نية له. قال: هذا الكلام نبطله بماذا؟ قال: يبطل بكفارة الصيد، فإنه لو صاد في الحرم ألزمناه بإخراج الكفارة، والكفارة لا تصح إلا إلا بنية. فلما أجمع المسلمون على أنه يكفر للصيد دل على أنه لا تشترط النية في حق الذمي. نعم. ويصح منه العتق للصيام ولا تمتنع صحة الظهار بامتناع بعض أنواع. يصح منه العتق للصيام، الصيام ما يصح منه، لكن لو عتق صح منه العتق. نعم. ولا تمتنع صحة الظهار بامتناع بعض أنواع الكفارة. وإذا امتنعت بعض أنواع الكفارة في حق الذمي ما يصح نبطل الظهار في حق الذمي. صحيح لا يصح منه الصوم، لكن لو أبطلنا نوعا من الكفارة فبقية الكفارات أنواعها باقية في حقه. نعم. كما في حق العبد والنية. كما في حق العبد، هل يسموه المقيس عليه؟ طلبة العلم أصحاب النسخ لا بد يفهموا إيش وجه القياس هنا. قال كما في حق العبد، حق العبد إذا جامع في نهار رمضان أو لزمته الكفارة في الظهار، الله عز وجل أمر أولا بالعتق، ثم إذا عجز يلجأ إلى الصيام، ثم إذا عجز عن الصيام يطعم 60 مسكينا. هذا العبد لو قلت له اعتق رقبة، من وين اعتق رقبة؟ هو رقبته ما استطاع عتقها، كيف تطالبه؟ وإذا قلت له أطعم 60 مسكينا من أين؟ هو مال لسيده وما يملكه لسيده. فلما كان العبد إذا عمل بعض المنهيات التي تجب فيها الكفارة لا يكفر بمال، فدل على أن الكفارة لا يشترط أن يأتي بجميع أنواعها كالذمي. هذا وجه القياس، واضح هذا؟ نعم. والنية إنما تعتبر لتعيين الفعل للكفارة، فلا يمتنع ذلك في حق الكافر كالنية. النية قال تعتبر لتعيين الكفارة. النية نوعان، نية أن تكون خالصة لله عز وجل، إذا قام الإنسان إلى الصلاة هذه نية لا يخلو منها قلب امرئ مسلم، إنما قمت لله وحده، هذه نية يستوي فيها المسلمون، ما تصح أبدا إلا بوجودها. ونية أخرى لا بد من الإتيان بها، لا بد من عقدها في القلب لتبين أن ما قمت تصلي له هي الظهر ليست العصر، لا بد من نية، مو تتلفظ بها تقول اللهم إني نويت الظهر، هذا لا، هذا ما ورد عن الصحابة. لكن وضوءك من دارك وخروجك إلى المسجد إنما خرجت لصلاة الظهر، فإذا جلست في المسجد ومكثت طويلا غابت عنك النية، لكن ما فقدت وبطلت، هي قائمة لكن غابت غيابها هذه بالتذكر، وقد لا يتذكر الإنسان، هذه الغفلة عنها لا يبطلها، لكن لو جددتها هو أفضل. الإنسان يذكر الله وجالس ينتظر صلاة الظهر، ثم يأتيه الشيطان في وساوس وتقام الصلاة وقلبه ليس بحاضر، ويكبر الإمام ويكبر المأموم معه دون أن يعلم قلبه ليس بحاضر معه، فإذا دخل في الصلاة شرع في القراءة ثم علم أنه في صلاة الظهر، فلما عزبت عنه النية ما ذهبت بالكلية، إنما غاب عن تجديدها، فصلاته صحيحة، لكن الأولى أن يأتي بالنية أنه إذا قام مع الإمام علم أنه أمام الله عز وجل فيقول الله أكبر، ويعلم أن هذه اللفظة تعني أنه لا أكبر أحدا، لا أكبر لي، الله أكبر من كل شيء، ليس هناك من هو أكبر منه. فإذا دخل بهذا المعنى قيل له، قيل في حقه أو يعرف أن هذا استحضر النية. فاستحضار النية قد يكون شرط عند بعض الأئمة وقد لا يكون شرطا، كالوضوء، إنسان يستحضر النية ويقوم يتوضأ ثم يغسل وجهه بعد المضمضة والاستنشاق ويشرع في غسل يديه ثم تأتيه الوساوس، فينتهي من الوضوء وهو ليست معه نية، فعزوب النية وذهابها لا يبطل صحة الوضوء، لأن طالما دخل بنية وعقد النية على ذلك استصحابها ليس بشرط. فالنية في الكفارة إيش المقصود منها؟ ما المقصود منها؟ قال المقصود منها أن تبين أنك ما أتيت من هذه الكفارة إنما هي للظهار، وأن هذه الكفارة صيام لا عتق، وأن هذا العتق ليس عتق رقبة لقتل وليس عتق رقبة لصدقة، وإنما هي لأجل كفارة الظهار. يقول هذه النية لتعيين هذه الأمور. نعم، كالنية في كنايات الطلاق. كالنية في كنايات الطلاق، الطلاق مر علينا صريح وكناية. الصريح أنت طالق، طلقتك، هذه الألفاظ المشتقة من الطلاق، أو التسريح أو الفراق، فارقتك أو فارقي أو سرحتك، يسموها هذه الألفاظ صريحة. إذا نطق بها ثم قال أنا ما نويت هذا، ديانة بينه وبين ربنا عز وجل، لكن إذا رفع إلى الحاكم ما يقبل منه، لأن هذا اللفظ صريح والنية لا تبطله. أما بينه وبين الله بمعنى أنه إن لم يرتفع إلى الحاكم فهي زوجة له، لكن الكناية لا بد لها من نية. الكناية هي ألفاظ غير الصريحة، خذي متاعك واذهبي إلى بيت أبيك، لا أرى وجهك في هذه الدار، غيبي عني، هذه ألفاظ يقولها قد يعنون بها الطلاق. فإذا عني بها الطلاق يعني نوى بها الطلاق، فالكناية لا بد لها من نية، لأنه إن لم ينوي قد يقول خذي متاعك إلى دارك إلى دار أهلك، يعني المراد أحب أرتاح مدة أسبوع أسبوعين لا تشوش علي اذهبي، وقد يكون قصده أني مللت منك هذه الفترة فكفي عني ذلك واذهبي، ما يريد طلاق. فلأجل أن هذه الألفاظ تحتمل عدة معاني لا بد لها من نية، ولذا قالوا كنايات الطلاق لا تقوم ولا تمضي ولا تنفذ إلا بنية. نعم. واقتضى ذلك صحته من الصبي والعبد. طيب، لما قال كل من يصح طلاقه يصح ظهاره، هذه العبارة تفيد أنه يصح الظهار من الصبي ومن العبد، لأن الصبي المميز غير البالغ إذا علم معنى الطلاق ويعرف أنه يقتضي الفراق فإذا ظهر صح ظهاره، والعبد يصح ظهاره. أراد أن يقول أن هذه العبارة تقتضي هذا المعنى. نعم. وقيل لا يصح من العبد، وإنما لا يصح طلاقه وهو الطفل وزائل العقل بجنون أو إغماء أو نوم، لا يصح منه بغير خلاف نعلمه. نعم. والأقوى عندي أنه لا يصح من الصبي ظهار ولا إيلاء، لأنه يمين مكفرة فلم ينعقد في حقه. والأقوى عندي يعني عند ابن قدامة يقول خلافا للمذهب أنه لا يصح من الصبي ظهارا، الصبي مو الصبي الصغير، الصبي المميز، لأن الصبي يطلق عليه من الثالثة والرابعة إلى قبل البلوغ، فإذا ناهز الاحتلام يسمى مراهق، وبعد ذلك يطلق عليه غلام. ويقول هنا لأنه يمين مكفرة، وهذه اليمين التي تقتضي التكفير ما تصح من الصبي، هكذا يقول ابن قدامة، والصحيح أنه يصح طلاقه فيصح ظهاره. نعم. فلم ينعقد في حقه كاليمين بالله تعالى، ولأن الكفارة وجبت لما فيه من قول المنكر والزور، وذلك مرفوع عن الصبي لأن القلم مرفوع عنه، وفي المذهب في يمينه وجهان. اقرأ المتن بس اختصر على المتن. نعم. ويصح من كل زوجة، فإن ظاهر من أمته أو أم ولده لم يصح، وعليه كفارة. يصح من كل زوجة، من الزوجة الصغيرة والكبيرة والحائض وغير الحائض، كل زوجة يصح منها يصح منه أن يظاهر منها. لما قال يصح من كل زوجة دل على أن غير الزوجة ما يصح منها، ولذا قال إلا الأمة وأم الولد. الأمة ما يصح الظهار منها، وأم الولد لا يصح الظهار منها. الأمة يعني الجارية، الجارية التي يملكها مول، الجارية التي تزوجها، الجارية التي يتزوجها هذه الزوجة ما تسمى أمة، الأمة التي يملكها. فإن ظهر منها فلا يعد ظهار. وأم الولد يعني الجارية التي ضاجعها فحملت منه فولدت له ولد، هذه تسمى أم ولد لأنها تشبه الحرائر ما يجوز بيعها، وتشبه الرق أنها تحت خدمة سيدها، فإذا مات عتقت. ويقول أم الولد كذلك لا يصح الظهار منها. لما لا يصح الظهار من هذين من هاتين؟ قال لأن الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى والذين يظاهرون منكم من نسائهم، فهذه ليست من نسائه، ليست من زوجاته، الأمة ليست بزوجة وأم الولد ليست بزوجة. نعم. المتن. ويحتمل أن تلزمه كفارة ظهار، وإن قال بل عليه كفارة يمين، ويصح من إن ظهر من، لكن عليه كفارة يمين، ما قال عليه كفارة ظهار. فأنتم قلتم لو قال يا فلانة وهي أمة له أنت علي كظهر أمي، قال هذا لغو، لغو بمعنى أنه عبث لا يترتب عليه حكم، لكن مع ذلك نلزمه بأن يخرج كفارة يمين. لما لا تلزموه بإخراج كفارة الظهار؟ كفارة الظهار كبيرة ومغلظة. قال لا، لأنه لما ظاهر من أمته جمع بينها وبني اليمين تحريم، كأنه حرمها عليها، لأن الظهار في الجاهلية طلاق، ثم جاء الإسلام وحرم هذا. والمسلم إذا قال أنت علي كظهر أمي أي أني لا أطأك، أنت محرم علي كتحريم أمي علي، فهذا وإن لم يكن ظهارا فأنا أقول له كفر كفارة يمين. هذا هو المعنى. نعم. ويحتمل أن تلزمه كفارة ظهار، ويحتمل أن تلزمه كفارة الظهار. قال يحتمل، هم الحنابلة قالوا هو ظهار وعليه كفارة يمين. هذا الكلام طبعا وإن كان هو المذهب لكن خلافه هو الصواب. لأن قوله سبحانه يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك نزلت في أم ولده صلى الله عليه وسلم ماريا، والله عز وجل قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، وسماه يمين، فما يقال هو ظهار، كفارته كفارة يمين. نعم. وإن قالت المرأة لزوجها أنت علي كظهر أبي لم تكن مظاهرة وعليها كفارة، لم تكن مظاهرة وعليها كفارة ظهار. الأصل الظهار أن الرجل هو الذي يقول هذا القول، لأنه هو الذي يملك الطلاق، وهو الذي يمتنع ويشبه ما هي المرأة. ولو كان بالعكس المرأة قالت لزوجها أنت علي كظهر أمي، هل يقع أو لا يقع؟ اسمعوا ما يقول، اقرأ المتن. وعليها أنت علي كظهر أبي لم تكن مظاهرة وعليها كفارة ظهار. قال هي ما كانت مظاهرة، لا يسمى مظاهرة لأنها لم تظاهر، لأن هذا اللفظ يختص بالرجال، وعليها كفارة ظهار. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم يا أخي. فضيلة الشيخ، هل يجوز أن أسمع القراءة لنفسي في صلاة الظهر أو العصر وراء إمام المسجد؟ أي في الصلاة السرية تقرأ، إسماع نفسك هكذا يقول الفقهاء، والصحيح أنه ليس بشرط لكنه لابد من اللفظ. لو قرأ سرا، لو قرأ الفاتحة في قلبه ما تجزي، لابد أن ينطق ويتلفظ بها، لأنه لا يقال اقرأ إلا ويتلفظ. الفقهاء يقولون يسمع نفسه، وليس هذا بشرط، أسمع نفسه أو لم يسمع، إنما يتلفظ بذلك ويقرأ بشفتيه. نعم. مسكني يبعد عن الحرم 800 متر تقريبا، وعند الظهيرة يشتد الحر، فأيهما أفضل، أركب سيارة أم أمشي وأحتسب الخطى؟ لا، هذا سؤال واضح، هذا سؤال واضح. إن استطعت المشي لا يرهقك فالمشي أفضل، وإن عرفت أن المشي يشق عليك لصيام أو كبر فاعمد إلى سيارة إذا وسع الله عليك. نعم. هل حرم المدينة أيضا يحرم الصيد فيه، وما الدليل على ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم تسليما قال إني حرمت ما بين لابتيها، يعني إبراهيم حرم مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إني حرمت ما بين لابتيها، فإذا رأيتم كذا فمن رأى منكم من يصطاد فله سلبه. والخلاف الكفارة، هل عليه كفارة أو ليست كفارة؟ أما تحريم الصيد فهو واضح، الخلاف الكفارة. نعم. إني متزوج ولي بنت واحدة، وزوجتي تأخذ على أمي مآخذ، وإني أحث زوجتي على أن تصبر على ذلك، فأقول لها إنها أمي التي ربتي وإني أحبها حبا جما، فماذا أفعل؟ أسكنها في غير المسكن، لا يجوز لك أن تجمع بينهما إذا كانت بينهما وحشة، أطع أمك ولا تظلم زوجك. نعم. هل نوح عليه السلام هو الثاني من أولي العزم من الرسل كما نص عليه القرآن؟ هو أحد الخمسة من أولي العزم، الخمسة نوح عليه إبراهيم ونوح عليه السلام ونبينا صلى الله عليه وسلم وعيسى وموسى، هو أحد الخمسة. نعم. اقرأ. لبست الإحرام في الميقات ونسيت أن أخلع النقاب، وعند وصولي مكة وقبل أن أبدأ العمرة خلفت النقاب وغطيت وجهي بالغطوة، فهل علي شيء؟ لا، من لبس المخيط دون علم، يعني عن جهل أو نسيان ثم تذكر فنزعه لا شيء عليه، ما في شيء. إذا دفعت عني امرأة في المطاف وهي من أهل البدع فهل علي حرج، علما أنها كانت ترجع إلى الخلف؟ لا. ما المراد عند في دفع استهانة بالمدفوع؟ هذا لا يجوز، من أهل البدع ولا الكافر ما صح. وفيه دفع لأجل إزالة الضرر عنك، هذا إن شاء الله ليس لا شيء فيه، الله عز وجل يحب العدل في كل شيء. أما أثناء الحرب وأثناء القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذاك أمر آخر، إذا كانت تمشي إلى الخلف تريد أنها تتفقد شيء لأجل أن تسيء هذا يجب الرفق في هذا، وإن كانت تسير إلى الخلف لأجل أن تعمل طواف خارج عن عادات الناس فبين لها ثم امنعها إن استطعت. نعم. ما المراد عند الحنابلة في بعض الألفاظ مثل فيه قولان، فيه روايتين، فيه وجهان؟ إذا قال فيه قولان يعني عن الإمام، فإذا قال فيه روايتان أي عن أتباعه، فإذا قال فيه وجهان أي له قول، له قول في مسألة ثم جاء نظير تلك المسألة وخرج الأصحاب قولا يوافق ذاك القول المقول فيه، يعني كمثال لو جاء عن الإمام أن من قتل حماما فعليه شاة، ثم جاءوا فوجدوا أحد الطير يشابه الحمامة فخرجوا على ذلك حكما كحكم الإمام في قتل الحمامة، فهذا القول الذي حملوه على الحمامة ليس قول الإمام إنما هو تخريج، هذا التخريج يسمى وجه، فالقول قول الإمام، القولان للإمام والروايتان للأئمة بعده، والتخريج حمل قول لم يرد فيه نص عن الإمام إلى ما ورد فيه نص عن الإمام، هذا يسمى وجه. نعم. اللهم صل على محمد.